قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في المجلس الماضي من الكلام في باب إزالة النجاسة، ونبتدئ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحيض، وهو آخر أبواب الطهارة. وبما أن الصلاة لا تصح من الحائض بل تحرم عليها، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الحيض في كتاب الطهارة، وإلا فالحيض يتعلق به عدة أحكام في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الصيام وفي كتاب الحج وفي الطلاق وفي غيرهما من أحكام الفقه. والحقيقة أن كثيرا من طلاب العلم يستصعبون أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ويشكل عليهم مسائل هذه الأبواب. والحقيقة أن هذه المسائل فيها صعوبة وتداخل، خاصة من تصدى للنظر في أسئلة النساء، فإنه يرد عليه من الأسئلة ما يشكل عليه إلى أي أصل يرد هذا السؤال. وأهل العلم قديما تكلموا في صعوبة أحكام الحيض والاستحاضة، لكن في الحقيقة من المجرب أن مما يعين طالب العلم على ضبط هذه المسائل المشكلة، وهذا القول الذي سأقوله في الحيض يجري على غيره من أبواب الفقه المشكلة، من أهم ما يعين طالب العلم على ضبط مسائله أن يضبط أصوله الرئيسية التي ترجع إليه أو ترجع إليها غالب أحكامه، ثم إذا وردت مسألة ردها إلى هذه الأصول. أما من ينظر في المسائل المشكلة دون النظر إلى أصولها فإنه سيشكل عليه كثير من المسائل التي ترد عليه، لأنه يتردد في إلحاقها بأي حكم. لكن إذا ضبط الأصول ثم بعد ذلك رد إليها المسائل الأخرى أعانه ذلك بإذن الله تعالى على حسن تحقيقها في الواقع، وهو ما يعرف بتحقيق المناط. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. نعم، باب الحيض. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ليس قاصرا على الحيض، وإنما تناول الحيض والاستحاضة والنفاس، فلم يقتصر كلامه على الحيض، لكن غالب الكلام في الحيض. والمراد بالحيض لغة هو السيلان، ولهذا يقال حاض الوادي إذا سال. أما الحيض اصطلاحا وشرعا فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. وقولنا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة يخالف بذلك الاستحاضة، فإنه ليس دم طبيعة وجبلة، وأيضا هو يخرج من أدنى الرحم، وأيضا ليس له وقت معلوم بخلاف الحيض. والحكمة والله أعلم من هذا الدم الذي كتبه الله تعالى على بنات آدم أنه غذاء للجنين، ولهذا لا يحصل الحيض إلا ممن تهيئت للحمل غالبا، فلا يكون الحيض من الصغيرة ولا من الكبيرة. ولهذا أيضا إذا حملت المرأة فإن الغالب بل المذهب أنه ينقطع الحيض، لأنه يتحول الدم إلى غذاء للجنين. وكذلك إذا وضعت وأرضعت لا تحيض غالبا كما هو معلوم عند النساء، لأنه يتحول إلى غذاء، إلى لبن للطفل. ولهذا في حجة الوداع كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما حصل منها الحيض ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنفستي؟ فسمى الحيض نفاسا، فالحيض يسمى نفاس أيضا. فقالت: نعم. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا ومسليا: إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. والمؤلف رحمه الله كما ستلاحظون سيذكر في هذا الباب الأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء، ويذكر حقيقة الحيض والنفاس والاستحاضة التي يرتب عليها الأحكام. فطالب العلم يحتاج إلى أمرين: إلى معرفة أحكام الحيض، وإلى معرفة حقيقة الحيض شرعا الذي يرتب عليه هذه الأحكام. فإذا أخطأ في أحد الأمرين، في معرفة الأحكام أو في معرفة حقيقة الحيض شرعا، سيخطئ في النظر في المسائل المتعلقة بهذا الباب. تفضل. قال رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل وأقله يوم وليلة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين، فذكر أقل سن تحيض فيه المرأة وأكبر سن تحيض فيه، فقال: لا حيض قبل 9 سنين. وبناء على ذلك فلو رأت الدم وهي دون 9 سنين فلا يعتبر هذا حيضا تجري عليه أحكام الحيض، وإنما هو من قبيل الاستحاضة. فإن قلت: وما هو الدليل على أنه لا حيض قبل 9 سنين؟ فقال الحنابلة بأنه لم يثبت في الوجود أقل من ذلك، كما أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا بلغت أو أن الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة. ومن القصص المشهورة ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: رأيت جدة بمكة عمرها 21 سنة، تزوجت 9 وأنجبت 10، وتزوجت بنتها 9 وأنجبت، فيكون عمرها 21 سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا بعد 50، يعني أيضا لا حيض بعد 50، فلو رأت المرأة الدم بعد 50 فلا يعتبر حيضا. وقد نقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 خرجت من حد الحيض. قال المؤلف رحمه الله: ولا مع حمل، كذلك لا حيض مع حمل. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. لكن لو أن الحامل رأت الدم قبل الولادة بيومين أو 3 وصاحبه أعراض الولادة وعلاماتها من الألم مثلا، فإنه يكون دم نفاس، وإلا فهو استحاضة، وإلا فهو استحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم. وبناء على ذلك فالدم الذي قبل 9 سنين أو بعد 50 سنة أو مع الحمل لا يكون حيضا مطلقا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقل الحيض وأكثره وغالبه وأقل طهر بين حيضتين، فقال رحمه الله تفضل: وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. نعم، أقله يوم وليلة، أقله يوم وليلة. وهذه التحديدات أيها الإخوة ضروري أن يضبطها طالب العلم. لماذا؟ لأنه إذا تخلفت فلا يعتبر هذا الدم حيضا، فالدم الذي يستمر أكثر من 15 يوما لا يكون حيضا، والدم الذي يكون أقل من يوم وليلة لا يكون حيضا. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بشكل أوضح عندما نتكلم عن الاستحاضة. قال المؤلف رحمه الله: وأقله، يعني أقل الحيض، يوم وليلة، وقد جاء ذلك عن علي رضي الله عنه. وأكثره، يعني أكثر الحيض، 15 يوما، وغالبه، غالب الحيض، 6 أو 7، 6 ليالي أو 7 ليالي. قال المؤلف رحمه الله: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. وبناء عليه إذا كان الطهر أقل من 13 فهي حيضة واحدة، فهي حيضة واحدة. أما إذا طهرت 13 يوما أو أكثر ثم رأت الدم فهو حيض آخر. ولهذا يمكن أن تنتهي العدة، عدة المرأة المطلقة في حال الحياة، عدة المرأة المطلقة يمكن أن تنتهي في شهر، يمكن أن يحصل منها 3 حيضات في شهر، فتحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما، المجموع 14، ثم تحيض يوما وليلة 15، ثم تطهر 13 يوما، يكون 28 يوم، ثم تحيض يوما وليلة 29، ثم تطهر فيكون تم لها 3 حيض، أليس كذلك؟ وهذا بناء على كون أقل الحيض يوما وليلة، وكون أقل طهر بين حيضتين 13 يوما. وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى على كون أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، احتج بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فادعت أنها حاضت في شهر 3 حيض، يعني ادعت أن العدة انتهت. فسأل علي رضي الله عنه شريحا القاضي ماذا يفعل بها، فذكر شريح أنه يسأل أهل الديانة من نسائها، فإن كان هذا معتادا عندهم أن يحصل الحيض يوما وليلة وأن يحصل الطهر 13 يوما فتصدق وتنتهي عدتها. فأقره علي رضي الله عنه، أقر شريحا وقال له قالون، ومعنى قالون يعني أحسنت أو أصبت. فدل ذلك على أن أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، فيكون الدم الذي تراه بعده حيضة أخرى. واضح إخوان؟ تفضل. ولا حد لأكثره وتقضي الحائض الصوم للصلاة. ولا حد لأكثره. لماذا لا حد لأكثره؟ لأنه يمكن أن تكون المرأة لا تحيض، فإذا أمكن أنها لا تحيض فليس لأكثره حد. نعم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض أحكام الحيض من حيث تمييزه وتعيينه وتحديده، ذكر بعض الأحكام المتعلقة به، ولم يقصد المؤلف رحمه الله تعالى استيعابها، وإنما ذكر أبرزها. وبعض الأحكام سبقت معنا، مثل أن الحائض لا تقرأ القرآن ولا تطوف بالبيت ولا تمكث في المسجد، هذه أحكام كلها تمنع منها الحائض سبقت معنا. ولهذا ذكر الحجاوي رحمه الله مؤلف الزاد، ذكر في الإقناع 15 أمرا تمنع الحائض منها، وخمسة أشياء تجب بالحيض، فيكون المجموع 20 حكما متعلقة بالحيض. قال المؤلف رحمه الله: وتقضي الحائض الصوم للصلاة. وهذا بإجماع أهل العلم أن الصلاة تقضى وأن الصوم لا يقضى من الحائض، أن الصلاة لا تقضى من الحائض وأن الصوم يقضى من الحائض. أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام الواجب. وقد جاء في المتفق عليه من حديث معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال إحدانا تجزي صلاتها إذا طهرت ولا تجزي صيامها، يعني تقضي الصلاة ولا تقضي ما بال أحدنا لا تجزي صلاتها إذا طهرت وتجزي صيامها، يعني ما بالها لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام. فقالت عائشة رضي الله عنها منكرة: أحرورية أنت؟ ما معنى حرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج الحرورية؟ لماذا؟ لأن هذا هو مذهب الحرورية، يرون أن الحائض تقضي الصلاة وتقضي الصيام، أما الصيام مجمع عليه، لكن يرون أنها تقضي الصلاة كما تقضي الصيام. فاستنكرت عائشة رضي الله عنها هذا منها وقالت: أحرورية أنت؟ ثم ذكرت الدليل فقالت: كان يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فلا يأمرنا بقضاء الصلاة، ولو كان واجبا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصحان منها، يعني لو أنها صامت أو صلت فصيامها أو صلاتها حال الحيض لا يصح، بل يحرمان. إذن الحيض، إذن الصوم والصلاة لا يصحان من الحائض وتمنع منهما، إلا أن الفرق أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم هي أن الصلاة تتكرر بخلاف الصيام فإنه لا يتكرر، فللمشقة لم تؤمر بقضاء الصلاة في حين أنها أمرت بقضاء الصوم، والله أعلم. نعم. ويحرم وقفها في الفرق، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه. نعم. الأمر الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع مما يحرم بالنسبة للحائض، قال المؤلف رحمه الله: ويحرم وطئها في الفرج. فالتحريم هو قاصر على الوطئ في الفرج دون سائر أوجه الاستمتاع كالتقبيل أو اللمس أو الوطئ في غير الفرج. والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا أمر والأمر للوجوب. وإذا تقرر أنه يحرم وطؤها في الفرج فما الذي يترتب على ذلك لو خالف الإنسان؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن فعل، يعني إن وطئ الزوج، والمراد بذلك أن يورج الحشفة كامل الوطئ ولو كان بحائل، وكذلك لو كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا، إذا حصل الوطأ الكامل على أي صورة كان فإنه يجب عليه دينار أو نصفه كفارة، تجب عليه الكفارة بأن يتصدق بدينار أو نصفه. وقوله أو نصفه يعني أنه مخير بين الصدقة بدينار أو نصفه، لا أن الدينار إذا كان في آخر الحيض والنصف إذا كان في أول، لا أن الدينار إذا كان في أول الحيض والنصف إذا كان في آخر الحيض، بل هو مخير. والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في السنن قال: يتصدق، يعني إذا وطئ، بدينار أو نصفه. هذا هو حكم الرجل. فما حكم المرأة الموطوءة؟ لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مطاوعة أو مكرهة. فإذا كانت مطاوعة فحكمها كحكم الرجل في وجوب الكفارة، وإذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. فإن قال قائل: وما مقدار الدينار أو نصف الدينار الآن؟ فالجواب أن هذا ينبني على معرفة طالب العلم بمقدار الدينار بالجرامات الحديثة، والدينار الواحد بالجرامات يساوي 4.25 جرام تقريبا، فالكفارة هي بمقدار 4.25 جرام أو دينارين أو جرامين وثمن الجرام. هذا هو الدينار أو نصف الدينار. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستمتع منها بما دونه، يعني يجوز له أن يستمتع منها بما دونه، بما دون الفرج. فإن قلت: وما هو الدليل على أنه يجوز له أن يستمتع بما دون الفرج؟ فالجواب هو أن الله تبارك وتعالى إنما منع من الوطئ في الفرج وبقي ما سواه على الأصل في الجواز، لأن الله تعالى قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض هو موضع خروج الحيض، ولم يقل فاعتزلوا النساء في الحيض، وإنما قال فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض هو موضع أو محل خروج الحيض. وكذلك جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستمتاع فيما دون الفرج كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. يحرم على الحائض ويحرم بالنسبة للحائض عدة أمور بالحيض، كما قلت أن الحجاوي رحمه الله تعالى في الإقناع ذكر 15 أمرا، أليس كذلك؟ متى يرتفع التحريم فيها؟ قال المؤلف رحمه الله: إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. بناء على ذلك أن جميع ما يمنع بالحيض لا يباح إلا بانقطاع الحيض مع الاغتسال، فإذا انقطع الحيض ولم تغتسل فإنه لا يباح إلا أمرين من 15، وهما الصيام والطلاق. فالمرأة الحائض إذا انقطع الحيض قبل طلوع الفجر ولو بلحظة صح صيامها وإن لم تغتسل. وكذلك الحائض منهي عن طلاقها في الحيض، فإذا طهرت من الحيض وطلقها زوجها وهي لم تغتسل فطلاقها هو في وقت السنة لا في وقت البدعة. أما باقي الأمور مثل الوطأ، مثل قراءة القرآن، مثل الصلاة، مثل الطواف، فكلها لا تباح إلا بالاغتسال. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال الله تعالى: فلا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى يطهرن؟ يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن ما المراد؟ فإذا اغتسلن. فإن قال قائل: لماذا لا نقول فإذا تطهرن يعني إذا انقطع الدم؟ نقول: هذا لا يصح، لأن الله تبارك وتعالى أضاف التطهر إليهن، والتطهر الحاصل بفعلهن هو الاغتسال. أما انقطاع الدم فهذا أمر ليس إلى النساء، وإنما الفعل الذي هو منهن هو الاغتسال. ولهذا قال الله: فإذا تطهرن، ولم يقل فإذا طهرن. وفرق بين قوله فإذا طهرن وبين قوله فإذا تطهرن. فلما قال سبحانه فإذا تطهرن دل على أن هذه الأمور الممنوعة لا تباح إلا بالاغتسال بعد انقطاع الحيض. نعم. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحديد الحيض بالنسبة للمبتدأة، والمراد بالمبتدأة يعني هي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، ولم تكن حاضت في زمن يمكن أن يكون حيضا، يعني ولم تكن حاضت وهي ما بين 9 إلى 50. فلو رأت الدم وعمرها 8 سنوات فالدم الذي تراه بعد تمام 9 هو ابتداء في الحيض، ولا نعتبر الدم الذي قبل 9 لأنه ليس حيضا. واضح؟ ولهذا قبل أن نقرأ كلام المؤلف يمكن القول بأن الدم الصالح لأن يكون حيضا على المذهب هو ما توفر فيه شرطان: الدم الذي يصلح لأن يكون حيضا هو ما توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يتكرر ثلاثا، أن يتكرر ثلاثا. الشرط الثاني أن يكون في زمن الحيض وألا يقل عن أقله ولا يتجاوز أكثره. واضح إخوان؟ في زمن الحيض يعني من كمال 9 سنوات إلى 50، لا يقل عن أقله، فلا يكون أقل من يوم وليلة ولا يكون أكثر من نعم لا لا أكثر من 15 يوما. إذا عرفنا هذه القاعدة أن الدم لا يحكم بكونه حيض على المذهب إلا إذا تكرر ثلاثا وصلح لأن يكون حيضا بأن يكون في زمن الحيض لم يقل عن أقله ولم يتجاوز أكثره، فهذا هو الحيض. واضح إخوان؟ طيب، إذا ماذا تصنع المبتدأة ونحن نقول لها لا يكون حيضا حتى يتحقق في هذين الشرطين؟ واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقله، يعني إذا رأت الدم. وكذلك حتى لو كان أحمرا أو كان صفرة أو كدرة تجلس أقله. ما أقل الحيض؟ يوم وليلة، فتجلس يوم وليلة ثم تغتسل. إذا انتهى هذه المدة يوم وليلة تغتسل وتصلي حتى وإن لم ينقطع الدم. لماذا؟ لأن المتيقن أنه حيض هو يوم وليلة. أما ما زاد عن ذلك فليس بمتيقن. لماذا ليس بمتيقن؟ لأنه لم يتكرر ثلاثا، أليس كذلك؟ قال ثم تغتسل وتصلي، لأنه وإن لم ينقطع الدم حسا لكنه في حكم المنقطع، في حكم المنقطع. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن انقطع لأكثره. ها هنا لا يخلو من حالين، إما أن ينقطع لأكثره أو يتجاوز أكثره، يعني إما أن ينقطع لخمسة عشر يوما فأقل أو يتجاوز أكثر من خمسة عشر يوما. واضح؟ فهاتان حالتان. بدأ المؤلف رحمه الله بالحالة الأولى فقال فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت. إذا انقطع، هذا اغتسال مرة أخرى غير الاغتسال الأول، اغتسلت مرة ثانية. إذا انقطع وجوبا لا استحبابا، وجوبا. لماذا؟ لأنه صالح لأن يكون حيضا. لماذا صالح لأن يكون حيضا؟ لأنه لم يتجاوز الخمسة عشر. قال المؤلف رحمه الله فإن تكرر ثلاثا، إذا حصل هذا الدم معها بهذه الأيام ثلاث مرات فإنه يكون في هذه الحالة حيض. قال فإن تكرر ثلاثا فحيض، يعني جاء الشهر الأول ثمانية أيام، اغتسلت بعد ثام يوم وليلة ثم اغتسلت بعد الثامن، ثم الشهر الثاني كذلك، ثم الشهر الثالث كذلك. في هذه الحالة اجتمع فيه الشرطان، تكرر ثلاثا وكونه في زمن الحيض لم يعبر أكثره ولم يقل عن أقله، أليس كذلك؟ بناء عليه حكمنا بأنه حيض. جيد؟ طيب، ما الذي تفعله في الأيام التي صامتها في الشهور الثلاثة الأولى؟ هي كانت تجلس يوم واحد يوم وليلة، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تقضي ما وجب فيه. الأيام التي صامتها في اليوم وليلة هي الآن امتنعت عن صيام ويوم وليلة في ثلاثة الشهور الأولى، وبقية الأيام صامتها لأنه قلنا لها أنت طاهرة حكما صامتها، أليس كذلك؟ تبين لنا هنا بأن صيامها في ذلك الوقت ليس صحيحا لأنه هو وقت الحيض، فتقضي هذه الأيام التي صامتها. قال المؤلف رحمه الله تقضي ما وجب فيه، ولم يقل الصيام لأنه قد يكون صياما وقد يكون طوافا واجبا وقد يكون اعتكافا واجبا، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله وإن عبر أكثره فمستحاضة. هذه هي الحالة الثانية، أن يعبر أكثره، يعني الشهر الأول بلغ مثلا ستة عشر يوما ثم انقطع، جاء الشهر الثاني بلغ ستة عشر يوما ثم انقطع، جاء الشهر الثالث بلغ ستة عشر يوما فانقطع، أو نستمر من قطع أبدا، لكن المهم أنه تجاوز أكثر الحيض. ما حكمها؟ حكمها أنها مستحاضة. لماذا مستحاضة؟ لأن هذا الدم لا يصلح لأن يكون حيضا لأنه جاوز أكثر الحيض. فالمستحاضة على المذهب هي التي جاوز دمها أكثر الحيض، وإن شئت فقل هي التي ترى دما لا يصلح لأن يكون حيضا, لا يصلح لأن يكون حيضا وفق ما ذكرناه سابقا. طيب ماذا تصنع هذه المستحاضة؟ قال المؤلف رحمه الله نعم, فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني, والأحمر استحاضة, وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. والمستحاضة المعتادة نعم, قال وإن عبر أكثره مستحاضة. طيب هذه المستحاضة لها حالتان, لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون عندها تمييز, يعني أن يكون الدم هذا متميز ليس على صفة واحدة. والحالة الثانية أن لا يكون عندها تمييز صالح. فقال المؤلف رحمه الله فإن كان لها تمييز صالح, ما هو التمييز الصالح؟ التمييز الصالح هو الذي لا يعبر أكثر الحيض ولا يقل عن أقله, واضح إخوان؟ قال فإن كان يعني لها تمييز, فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود, إذن هذا الدم متميز بعضه أحمر وبعضه أسود. كذلك أحيانا يكون التمييز بغير ذلك, كأن يكون بعضه ثخين وبعضه رقيق, وقد يكون التمييز بعضه منتن وبعضه غير منتن. كل هذا تمييز, واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله فإن كان متميزا ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله, لاحظوا عبارة لم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله, هذه هي التي نعبر عنها بأنه تمييز صالح, يعني تمييز صالح لأن يجعل حيضا, واضح؟ فإذا كان المتميز لا يعبر أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله, مثلا كان الدم في كل الأيام لونه أحمر وفي خمسة أيام منه أسود, إذن الخمسة أيام التي يكون فيها الدم أسود هو الحيض. لماذا؟ لأنه تمييز صالح لم يقل عن يوم وليلة ولم يتجاوز 15 يوما, واضح إخوان؟ قال فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني. إيش معنى الشهر الثاني؟ يعني أن التمييز لا يشترط له تكرار, ما نقول تنتظر حتى يمر عليها ثلاثة أيام والتمييز حاصل, التمييز لا يشترط له ثلاثة أشهر, وإنما مباشرة من الشهر الثاني تعتبر هذا الدم المتميز هو الحيض وما سواه استحاضة, واضح؟ قال المؤلف رحمه الله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. وبناء عليه ما زاد هذا الاستحاضة تصوم فيه وتصلي إلى آخر الأحكام. كذلك نقول يكون مثلا الأسود يكون الثخين حيض والرقيق استحاضة, يكون المنتن حيض وغير المنتن استحاضة. طيب الحالة الثانية لهذه المستحاضة ألا يكون دمها متميزا, ألا يكون دمها متميزا, بمعنى أن الدم استمر معها أكثر من 15 يوما وهو على صفة واحدة, لا يمكن أن يحكم بأنه جميعا حيض لأنه جاوز أكثر الحيض, فما الذي تفعله؟ قال المؤلف رحمه الله جلست غالب الحيض من كل شهر, جلست غالب الحيض يعني تقعد عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر، يعني تجلس أقل الحيض يوم وليلة حتى يتكرر ثلاثا. فإذا تكرر ثلاثا ولم يحصل لها تمييز فإنها تجلس غالب الحيض، وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، لكنها كما قلت لا تجلس غالب الحيض مباشرة، وإنما تجلس غالب الحيض إذا تكرر معها عدم التمييز ثلاثا، أما قبل ذلك فإنما تجلس يوما وليلة كما قلنا في المبتدأة. واضح إخوان؟ واضح؟ طيب، تأتي مسألة تجلس ثلاثة ستة أيام وسبعة أيام، طيب من أول الحيض أو من آخر الحيض أو من أول مدة؟ واضح الإشكال؟ نقول تجلس هذه المدة من أول وقت جاءها الحيض فيه، يعني مثلا الاستحاضة تستمر معها دائما من يوم واحد أو من يوم خمسة هجري إلى يوم، أو مستمر، افترضنا أن الحيض جاء معها أو رأت الدم يوم خمسة ستة واستمر معها فلم ينقطع، نقول كل ما جاء يوم خمسة من كل شهر تجلس سبعة أيام يكون هذا هو الحيض، وما سواه استحاضة. قد تقول لكني نسيت أول يوم جاء فيه الحيض، أنا ما أعرف هل جاء في يوم خمسة أول الدم أو جاء في يوم واحد، يعني قصد الحيض الدم، نقولها في هذه الحالة تجلس أول كل شهر هلالي سبعة أو ستة أيام. واضح؟ تفضل. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. نعم، وهذه النوع الثاني من المستحاضة، وهي أن تكون هذه المستحاضة كان لها عادة، ثم يعني الاستحاضة طرأت عليها، كانت عندها الحيض فقط، ثم مثلا بعد خمس سنوات من الحيض طرأت عليها الاستحاضة. واضح إخوان؟ واضح واضح. ما الفرق بين هذه الأولى والتي قبلها؟ عفوا، ما الفرق بين هذه الثانية والتي قبلها؟ الجواب بأن هذه الثانية لها أيام عادة، بخلاف الأولى ليس لها أيام عادة. واضح واضح. فهذه التي لها أيام عادة تقدم أيام العادة على التمييز الصالح وعلى غالب الحيض، تقدم أيام العادة في اعتبارها حيضا على التمييز الصالح وعلى غالب الحيض، ولهذا قال والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، يعني ثم تغتسل بعد وتصلي. مثال ذلك، امرأة كانت اعتادت على أن الحيض يأتيها يوم خمسة من الشهر ويرتفع يوم 12، جيد، ثم بعد سنوات أصابها الاستحاضة فأصبحت دائما ترى الدم، الدم الذي يأتيها يوم 20 إلى يوم 25 له صفة مختلفة عن باقي الدم، هذا لون متميز، هل نقول إن أيام الحيض هي من 20 إلى 25 أو من 5 إلى 12؟ من 5 إلى 12، فالعادة مقدمة على التمييز. واضح واضح. لم نذكر هذا الحكم في الأولى لأن الأولى لم يحصل لها عادة حتى تعتبر بالعادة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله المعتادة ولو مميزة، وهذا فيه خلاف، فالعادة مقدمة على التمييز، تجلس عادتها ثم تغتسل بعد وتصلي. فإن قلت وما هو الدليل على ذلك، يعني ما هو الدليل على أن اعتبار أيام العادة مقدم على اعتبار أيام التمييز الصالح، فالجواب على ذلك هو ما جاء في متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت النبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ لا ترى الطهر أبدا. قالت أفأدع الصلاة؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك، المراد بها أيام الحيضة التي كانت معروفة عندك، ولم يستفسر منها النبي صلى الله عليه وسلم هل عندها تمييز أو ما عندها تمييز، فدل ذلك على أنه إذا كان لها أيام عادة فأيام العادة مقدمة على التمييز حتى وإن كان صالحا. وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال كما يقول الأصوليون، وهذه قاعدة مهمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها، فدل ذلك على أنه لا عبرة بالتمييز وإن وجد، لأنه لو كان محتملا لأن يعلق به الحكم لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منها. واضح؟ طيب، فإن لم يكن لها، قال وإن نسيتها، أحيانا تنسى العادة، كان لها عادة قبل لكن نسيت العادة، ما تعرف متى كانت عادتها، هل هي في أول الشهر أو في آخر الشهر، وهل هي خمسة أيام أو سبعة أيام. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، عملت بالتمييز الصالح، والتمييز الصالح كما سبق معنا مرارا هو الذي لا يتجاوز أكثر الحيض ولا يقل عن أقله، لا يتجاوز 15 يوما ولا يقل عن يوم وليلة. فإذا كان عندها تمييز صالح فإنها تعمل به، فإن لم يكن لها تمييز فأيضا فغالب الحيض، فغالب الحيض، كم غالب الحيض؟ يعني ست أو سبع. فإن كانت تعلم أي يوم أتاها الحيض وتجهل مقداره فتعمل بهذا التمييز من أول يوم، عفوا أقول فإن لم يكن لها تمييز صالح فغالب الحيض. طيب، إذا كانت تعلم موضعه وتجهل عدده فتجعل الغالب ابتداء من موضعه، وإن كانت تجهل الموضع والعدد فإنها تجلس من أول الشهر الهلالي كما سبق معنا في الأولى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. قال وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله. أحيانا تعلم الموضع، تعلم أن أيام العادة سبعة أيام يا إخوان، لكنها تجهل هل هي في أول الشهر أو في آخر الشهر. قال المؤلف رحمه الله فإنها تجلسه في أوله، يعني في أول الشهر الهلالي، حتى ولو كانت تعلم أنه في النصف لكن تجهل التحديد بالضبط، تعرف أنه في النصف، لكن هل هو في يوم 13 أو يوم 16 أو يوم 17؟ نقول في هذه الحالة بما أنها نسيت موضعه من الشهر فإنها تجلس من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز، كمن لا عادة لها ولا تمييز. واضح إخوان؟ واضح؟ طيب، الخلاصة من ذلك أن المستحاضة تعتبر في تحديد أيام الحيض من أيام الاستحاضة تعتبر بالعادة إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة أو كان لها عادة ونسيت العادة وجهلت موضعها فإنها تعمل بالتمييز إن كان صالحا، فإن لم يكن صالحا فإنها تعمل بغالب الحيض. هذا هو الترتيب على المذهب، البداية بالعادة ثم التمييز ثم غالب الحيض. وسبق دليله معنا من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حمنة بنت جحش رضي الله عنها. نعم، تفضل يا شيخ. وإن عجبت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو بنصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم، هذا شرحته قبل قليل. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض، وما نقص عن العادة طمر وما عاد فيها جلست. نعم، أحيانا تتغير عادتها، يعني جلست سنوات والعادة معها 7 أيام ثم أصبحت العادة، أصبح الدم يستمر معها 9 أيام، إذن زاد 2 يوم، ما حكم هذين اليومين؟ لا يعتبران حيضا حتى يتكرر 3 بشرط ألا يجاوز أكثر الحيض، كما قلت القاعدة ذكرتها في أول شيء، الدم الصالح لأن يكون حيضا بشرطين لا بد أن تستحضرونهما في كل مسألة من مسائل الحيض. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل كلام المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض فلا يعتبر التغير الطارئ إما بزيادة أو تقدم أو تأخر، لا يعتبر إلا إذا تكرر 3 وكان صالحا لأن يكون حيضا، يعني لم يتجاوز أكثر أيام الحيض، كما سبق معنا في حديثنا عن المبتدأة. قال المؤلف رحمه الله: وما نقص عن العادة طهر. طبيعي أنه لا يشترط أن يتكرر 3. وما عاد فيها جلسته، إيش معنى ما عاد فيها؟ يعني ما عاد إذا حصل الطهر ثم عاد الدم في أيام العادة ما حكمه؟ قال المؤلف رحمه الله: تجلسه. مثلا امرأة كانت عادتها 9 أيام ثم رأت الدم 6 أيام ثم انقطع الدم 2، ما حكم 2؟ طهر. كم المجموع الآن؟ 6 و2 8، ثم رأت الدم 1، الدم 9 يكون حيض ولا يشترط أن يتكرر 3؟ لا يشترط أن يكون أن يتكرر 3، وإنما تجلسه فيكون حيضا. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: وما عاد فيها، يعني في وقت العادة جلسته. نعم. والسترة منفذة في في زمن العادة حيض. نعم، هذه مسألة أيضا من المسائل المهمة، وهي حكم الصفرة والكدرة، وهما كالصديد، حكمهما هل يعتبران حيضا أو لا يعتبران حيضا؟ قال المؤلف رحمه الله: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. ففهمنا من ذلك أنهما في غير زمن العادة ليس بحيض، ليس بحيض. والدليل على ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. والحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه لكن دون لفظة بعد الطهر، يعني رواه البخاري بلفظ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا أو حيضا. فبناء على ذلك الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، والكدرة والصفرة في غير زمن العادة ليست بحيض. نعم. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثر. نعم، هذا هو التلفيق في الحيض. أحيانا ترى المرأة الدم يوما وترى النقاء يوما، وليس المراد أنه يوم فقط، قد ترى مثلا الدم يومين والنقاء يوم أو ثلاثة أيام، وإنما الضابط أنها رأت الدم يوما أو أقل أو أكثر، ورأت النقاء يوما أو أقل أو أكثر بشرط ألا يبلغ أو ألا يتجاوز 13، لأن 13 هي أقل طهر بين حيضتين. فلو رأت الدم يومين ثم رأت النقاء 13 يوما ثم رأت الدم، هذا حيض جديد، حيض آخر. لكن إذا رأت يعني الدم يوما ويوما رأت النقاء، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: فالدم حيض ما دام قد بلغ أقل الحيض، والنقاء طهر. وبناء على قولي بأنه طهر يعني يجب أن تغتسل فيه وتصلي بشرط ألا يعبر أكثره. قال: ما لم يعبر، يعني ما لم يعبر مجموع الطهر والحيض أكثره، يعني أكثر الحيض، وأكثر الحيض كم؟ 15. فإذا جاوز أكثره أصبح استحاضة، إذا جاوز أكثره أصبح استحاضة، لو أنها رأت في يوم واحد الدم وفي يوم اثنين النقاء ويوم ثلاثة الدم، واستمر معها هذا إلى يوم 18، نقول لا، الآن تجاوزت أكثر الحيض فيكون ذلك استحاضة. لكن لو توقف عندها عند يوم 14 فأيام الحيض، أيام رؤية الدم حيض، وأيام انقطاع الدم طهر، تغتسل فيه وتصلي. واضح إخوان؟ هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر، يعني مجموعهما أكثره، يعني أكثر الحيض. نعم. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصره وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، ولا توضأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة. نعم، تقدم معنا تعريف المستحاضة في كلام المؤلف رحمه الله، وهي التي جاوز دمها أكثر الحيض، أو التي لا يصلح دمها لأن يكون حيضا بأن جاوز أكثر الحيض، أو كان في زمن لا تحيض فيه المرأة. قال المؤلف رحمه الله: والمستحاضة ونحوهما، فذكر أحكام المستحاضة وكذلك نحوهما يعني من حدثه دائم. المراد ونحوها يعني من حدثه دائم، مثل من عنده سلس بول أو سلس ريح أو سلس مذي أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: تغسل فرجها وتعصبه فتمنع الخارج منه قدر الإمكان، وتتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة، بمعنى أنه يكفيها في كل وقت وضوء واحد تصلي فيه الصلاة وتتنفل فيه ما شاءت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتصلي فروضا ونوافل، وتصلي فروضا ونوافل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش فقال: وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة، كما في الصحيح. وقد جاء في المتفق عليه أنها كانت تغتسل لكل صلاة، لكن هذا فعلها وليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نوع اجتهاد منها. أما القدر الواجب فهو الوضوء لكل صلاة. طيب، ها هنا مسألة عند ذكرنا لمن حدثه دائم، وهي: ما ضابط الحدث الدائم؟ يعني أحيانا يشكل على الإنسان، يعتريه البول كثيرا بلا إرادة مثلا، أو المذي، فمتى نعتبر حدثه حدثا دائما يجري عليه هذا الحكم أنه يكفيه الوضوء لكل صلاة، وإن خرج منه بعد ذلك ما خرج من هذا الحدث الدائم؟ هذه مسألة مهمة، وهي ضابط الحدث الدائم. قالوا بأن ضابط الحدث الدائم هو الحدث الذي جرت العادة أنه لا يتمكن معه أو لا ينقطع لمدة تتسع للطهارة والصلاة من حيث العادة، لا أنه قد يحصل أحيانا، وإنما إذا كانت العادة أنه لا ينقطع معه وقتا يتسع للطهارة والصلاة فهذا هو الحدث الدائم، وإن انقطع أحيانا لأكثر من ذلك، لكن الحكم هو على المعتاد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا توطأ إلا مع خوف العنت. أيضا هذا من أحكام المستحاضة، أنها لا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني المشقة الشديدة عليها أو على زوجها، يعني كأن يخاف الوقوع في الحرام أو تخاف هي الحرام، فهنا يجوز الوطأ. طيب، المؤلف يقول بأن المستحاضة لا توطأ، وكذلك الحائض لا توطأ، فهل هناك فرق بين وطأ الحائض ووطأ المستحاضة؟ نقول نعم، وطأ الحائض تجب معه الكفارة، أما وطأ المستحاضة فلا تجب معه الكفارة، هذا أولا. وثانيا، وطء الحائض محرم بالنص والإجماع، أما وطء المستحاضة فجمهور الفقهاء على أنه جائز، ولم يمنعه إلا الحنابلة فقط، ولم يمنعه إلا الحنابلة فقط، ولهذا الأظهر والله أعلم أنه لا يمنع منه. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب غسلها لكل صلاة. قلنا إن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وضوءها قبل 40 بعد التطهر، فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام أحكام النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، هذه أكثر مدته. والدليل على ذلك ما حكاه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه من إجماع الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من أهل العلم على أن أكثر النفاس 40 يوما، حكى إجماع الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم. ومتى تبدأ المدة؟ تبدأ المدة من الوضع، يعني إذا وضعت بدأت المدة. ولهذا يقول الفقهاء بأنها لو وضعت توأما أحدهما قبل الآخر فالمدة تبدأ بالأول لا بالثاني. قال المؤلف رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. ولم يذكر حدا لأقله، ذكر حدا لأكثره ولم يذكر حدا لأقله. لماذا؟ لأنه قد يحصل أو تحصل الولادة دون دم فلا يثبت أحكام النفاس. فإذا كانت الولادة قد تحصل بلا دم فلا تثبت للمرأة أحكام النفاس، فمن باب أولى ألا نحدد حدا لأقله. ولهذا بناء على أنه لا حد لأقله قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. يعني إذا طهرت قبل 40، طهرت 20 أو 30 أو 10 أو أقل أو أكثر دون 40، فإنها تتطهر يعني تغتسل وتصلي وتصوم كالحائض إذا طهرت واغتسلت، واضح؟ لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر. أما قبل التطهر فحرام كما قلنا في الحائض، أما بعد التطهر فمكروه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن عاودها الدم، إذا انقطع الدم 20 يوما ثم عاد بعد 5 أيام، قال المؤلف رحمه الله: فإن عاودها الدم فيها يعني في 40 فمشكوك فيه. وبناء على أنه مشكوك فيه والأصل الإتيان بالواجبات، قال المؤلف رحمه الله: تصوم وتصلي لكنها تقضي الصوم الواجب احتياطا. تصوم وتصلي لكنها تقضي الصوم الواجب احتياطا. هذه أحكام النفاس التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وها هنا مسألة مهمة متعلقة بالنفاس، وهي: متى نعتبر الدم الخارج من المرأة نفاسا؟ هل إذا ولدت مولودا حيا، أو ما تم له 4 أشهر، أو إذا وضعت ولو علقة أو قطعة لحم؟ أليس كذلك؟ هذه مسألة مهمة، لأنه عندنا أحكام تتعلق بمدة 40 يوم، وعندنا أحكام تتعلق ب120 يوم وهي الصلاة عليه، وعندنا أحكام تتعلق بولادة حيا. فالنفاس هل يعلق بالولادة حيا أو بتمام 120 يوم؟ الجواب لا، وإنما قالوا بأن النفاس يعلق بما إذا خرج منها، يعني من المرأة، ما يتبين فيه خلقة إنسان. فإذا كان الخارج يتبين فيه خلقة الإنسان بحيث تشكل يدين والرجلين حتى وإن لم يكتمل التخليق، فإن هذا الدم الخارج معه يكون دم نفاس، يثبت له أحكام دم النفاس. أما إذا لم يكن فيه تشكل كأن يكون الخارج قطعة لحم أو علقة فهذا مثل دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام. والغالب أن التشكل والتخليق يكون عند تمام 80 يوما. إذا تم له 8 يوم في الغالب أنه في هذه المدة يكون التخليق. لكن كما قلنا العبرة كما قال الفقهاء ليست بمدة وإنما بوضع ما يكون فيه صورة الإنسان. نعم. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويصدق غير العدة والبلوغ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهو يعني النفاس كالحيض، فكل حكم يثبت للحائض يثبت للنفساء. ولهذا قال وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. فمثلا الحائض يحل الاستمتاع بها فيما دون الفرج، وكذلك النفساء كالحائض ويحرم. فمثلا الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة والطواف، ويحرم طلاقها، وكذلك النفساء كالحائض فيما يحرم. قال المؤلف رحمه الله ويجب يعني فيما يجب، فيجب بالحيض مثلا الغسل والكفارة بالوطء فيه، وكذلك النفاس يجب به الغسل إذا انقطع وكذلك الكفارة بالوطء فيه. قال وفيما يسقط كذلك ما يسقط بالحيض يسقط بالنفاس، مثل وجوب الصلاة تسقط الصلاة بالحيض وكذلك تسقط بالنفاس. إذن القاعدة أن الحيض أن النفاس كالحيض فيما يجب فيما يحل ويحرم وفيما يجب وفيما يسقط، إلا أمرين ذكرهما المؤلف رحمه الله فقال غير العدة والبلوغ. فالعدة والبلوغ خاصان بالحيض دون النفاس، فلا عدة بالنفاس بينما تعتد المطلقة بالحيض، أليس كذلك؟ المطلقة ألا تعتد بالحيض؟ أما النفساء فلا تعتد بالنفاس. إذن هذا الحكم الأول الذي يفارق فيه النفاس الحيض. الحكم الثاني البلوغ، فالحيض يحكم به ببلوغ المرأة بإجماع أهل العلم، أما النفاس فهل يحكم به ببلوغ المرأة؟ لا. لماذا؟ لأن البلوغ حاصل قبله، النفاس لا يكون إلا بعد حمل، والحمل لا يكون إلا بعد بلوغ، لا يكون إلا بعد بلوغ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله غير العدة والبلوغ، فهذين الحكمين مختصين بالحيض دون النفاس. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، تبتدأ المدة وتنتهي من أولهما لا من آخرهما. وكذلك الأحكام المرتبة على النفاس وخروج الولد هي مرتبة على المولود الأول دون المولود الثاني، فالعدة مثلا عدة الحامل تنتهي بالمولود الأول حتى وإن لم يخرج المولود الثاني. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب أو في باب الحيض. أرجو أن نكون وفقنا لتوضيح كلامه رحمه الله وتقريبه للأفهام، وأنا أقترح على الإخوة والأخوات أن يشجروا مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس ويقسموها باعتبار الأحكام الفقهية بحيث يسهل عليهم تصورها أولا ويسهل عليهم تنزيلها على المسائل التي تنزل بهم ثانيا. وإذا كان في سؤال إن شاء الله ننظر في الأسئلة إذا وجدت في الدرس القادم الذي نبتدئ به إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.